صنعت المعجزات العظيمة التي تدهش أبناء العالم في المناطق الشمالية المنكوبة بمحافظة حمجون الشمالية من كوريا. بنيت في 110 مناطق لمدينة هيريون وأقضية بوسان، يونسا، أونسون، كيونغون، كيونغون، والتي كانت قد تعرضت للأضرار القاسية نتيجة نزول الأمطار القذرة التي تشهدها لأول مرة منذ الأرصاد الجوية بعد التحرير. بنيت جديدا أكثر من 11900 شقة لأكثر من 3000 إمارة سكنية ذات طوابق الخمسة والثلاثة والواحدة خلال 50 يوما ونيف فقط، بحيث ظهرت على الخراب الشوارع الاشتراكية الخلابة والقرى الخلابة في عصر حزب الأمل.